الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من موانع الميراث القتل، وذلك لما ورد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث، حيث ورد من حديث جماعة من الصحابة. والقاتل على أنواع، أول هذه الأنواع من قتل متعمدا عدوانا، فهذا يمنع الميراث، المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. قال طائفة من التابعين بأنه لا يمنع، تكلموا على الأحاديث الواردة في الباب، ولكن الذي يظهر أن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. النوع الثاني القتل بحق، القتل بحق كالقتل في القصاص. وفي مذهب أحمد أن هذا القتل لا يمنع من الميراث، وهو مذهب الجمهور. قالوا لأن الشارع قد أذن له في هذا القتل ولا يلحقه إثم، وبالتالي قالوا بأنه يرث القاتل بحق، إذ لم يعهد من الشارع جعل الأسباب المباحة سببا من أسباب المنع مما يناله الآخرون من الخير. والنوع الثالث القتل الذي يوجب الدية، هو القتل الخطأ ولا يوجب قصاصا. فالمشهور من مذهب أحمد وأكثر أهل العلم أن هذا النوع من أنواع القتل يمنع من الميراث لعموم الأحاديث السابقة. وقال طائفة بأنه لا يمنع من الميراث، والهيئة هنا قد أفتت بأنه لا يمنع من الميراث. قالوا إذ قد يكون بارا بوالده أصحبه في سيره وذهابه وإيابه، فيحصل منه خطأ فتحصل للأب وفاة، فيحجب من كان بارا بوالده بسبب لا يأثم به. لعلنا نواصل الحديث في أنواع الورثة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: والوارث ثلاثة، ذو فرض وعصبة ورحم. والفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان والأبوان والجد، والجدة مطلقة، والأخت مطلقا، والبنت وبنت الإبن، والأخ من الأم. فالنصف فرض خمسة: فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، وفرض البنت، وفرض بنت الإبن مع عدم أولاد الصلب، وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء. والربع فرض اثنين: فرض الزوج مع الفرع الوارث، وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث. قال فصل: والثلثان فرض أربعة، فرض البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين الشقيقتين فأكثر، والأختين لأب فأكثر. والثلث فرض اثنين، فرض ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت، ولا جمع من الإخوة والأخوات، لكن لو كان هناك أب وأم وزوجة أو زوجة كان للأم ثلث الباقي. والسدس فرض سبعة، فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات، وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم، وفرض ولد الأم الواحد، وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيق، وفرض الأب مع الفرع الوارث، وفرض الجد كذلك، ولا ينزلان عنه بحال. الإرث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أصحاب الفروض، مراد بالفرض النصيب المقدر من التركة بحسب النسبة، كما في حال الزوج والزوجة فهم من أصحاب الفروض. والنوع الثاني العصبة، وهم الذين يرثون الباقي من المال، والعصبة قد يكونون عصبة بالنفس كما في الأبناء، وعصبة بالغير كما في البنات مع الأبناء، وعصبة مع الغير كما في الأخوات مع البنات، وسيأتي تفصيل ذلك. والقسم الثالث من أقسام الميراث الرحم، المراد بها القرابة التي لا يرث بها الإنسان فرضا، وحكمهم أنهم لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض وعند عدم العصبات. طريقة توريثهم أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به فيأخذون ميراثه. ثم ذكر أنواع الفروض المقدرة فقال بأنها ستة: النصف بحيث يأخذ الوارث نصف التركة، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. هناك نصيب آخر وهو ثلث الباقي في المسألة العمرية، لم يذكره المؤلف هنا لأنه قال الفروض المقدرة، يعني في كتاب الله ستة، فلم يذكر المسألة العمرية. قالوا أصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان، الزوج والزوجة، والأبوان، الأب والأم، والجد والجدة مطلقا، والأخت مطلقا، والبنت وبنت الإبن، والأخ لأم. لم يذكر هنا الإبن، لماذا؟ لأنه ليس من أصحاب الفروض وإنما يرث بالتعصيب. ثم ذكر أحوال أصحاب الفروض، قال: فنصف التركة يأخذه خمسة أشخاص: الأول يكون النصف فرضا للزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، فإذا ماتت المرأة ولم يكن لها أبناء فإن الزوج يأخذ النصف. لو قدر أن لها أبناء من غيره نقول لا يأخذ النصف. ولا فرق في هذا بين الابن الذكر والبنت الأنثى، كلاهما يحجب الزوج إلى الربع، فلا بد أن لا يوجد فرع وارث ودليل هذا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالقسم الثاني فرض البنت، فإذا مات الميت ولم يكن له من الورثة من الأبناء والبنات إلا بنت فلها النصف. قال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، قد وقع الاتفاق على هذا. الفرض الثالث فرض متى ترث البنت النصف، إذا لم يكن هناك جمع من البنات ولم يكن لها أخ معصب. الثالث ممن يأخذ النصف بنت الإبن وإن نزلت، ويشترط في أخذ بنت الإبن للنصف لا يكون هناك فرع وارث من مذكر أو مؤنث، وأن لا يكون لها مشارك ابنة ابن أخرى، وأن لا يكون هناك معصب من إخوانها أو أبناء عمها. قال مع عدم أولاد الصلب، يعني ذكورا وإناثا. القسم الرابع ممن يأخذ النصف الأخت الشقيقة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف بشروط أن لا يكون هناك فرع وارث من ذكر أو أنثى، وأن لا يكون هناك أب، وأن لا يكون هناك مشارك أخت أخرى، وأن لا يكون هناك معصب. القسم الخامس ممن يرث النصف الأخت للأب، فالأخت للأب تأخذ النصف بشروط عدم المشارك لها، ما يكون لها أخت لأب، ما يكون لها أخت، عدم الأشقاء، لو وجد أشقاء ما أخذت الأخت للأب النصف. وكذلك يشترط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم المشارك قلنا. طيب الفريضة الثانية فريضة الربع، من الذي يأخذ الربع؟ عندنا هذا خاص بالأزواج، الثمن والربع خاصة بالأزواج، فالربع قد يأخذه الزوج إذا كان للميتة فرع وارث، فإن الله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين غير مضار. القسم الثاني ممن يأخذ الربع الزوجة إذا لم يكن للميت فرع وارث، في هذه الصورة تأخذ الزوجة الربع. إن كان عنده أكثر من زوجة فإنهن يشتركن. أما المقدار الثالث فهو الثمن، وهو فرض لشخص واحد، هو الزوجة إذا كان للميت فرع وارث من ذكور أو إناث. قال تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن هذه ثلاثة فروض. الفرض الرابع الثلثان، وهو فرض لأربعة أصناف. الصنف الأول هو فرض للبنتين، إذا كان هناك ابنتان أخذنا الثلثين، ما هو شروط ذلك؟ عدم المعصب. عدم المعصب. لو كنا أكثر من ثنتين كنا يعطون الثلثين، يعطون الثلثين. ومثل هذا بنت الإبن، بنتي الإبن فأكثر، فإنهن يرثن الثلثين بشروط. ما هي الشروط؟ عدم المعصب، وجود الكثرة، عدم الفرع الوارث الأعلى منهما ذكرا أو أنثى. قال وبنتي الإبن فأكثر. ومثل هذا أيضا لو كان هناك أختان شقيقتان فإنهن يأخذن الثلثين بشروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث الذكر، الشرط الثاني عدم الأصل. بالنسبة للأب محل اتفاق ويبقى الكلام في الجد. وعدم المعصب لهن في طبقتهن. الفرض الثالث لمن يأخذ الثلثين الأختين لأب. متى تأخذ الأختان لأب الثلثين؟ إذا كنا جماعة واحدة لا تأخذ الثلثين، وإذا لم يكن هناك للميت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى ولم يكن له أصل مذكر. طيب هل يرثون مع الأم؟ نعم يرثون مع الأم. من شروط أخذ الأختين للأب بالثلث عدم الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، وعدم المعصب لهن. نعم. بعد ذلك قال الثلث. الثلث فرض شخصين، الأول الأخ لأم الذي يشترك مع الميت في الأم ويختلفون في الأب. فإذا كان الإخوة لأب الإخوة للأم أكثر اثنين فأكثر أخذوا الثلث. ومن خاصيتهم أنه يستوي الذكر والأنثى. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقد وقع في بعض القراءات إن كان رجل يورث كلالة يورث بدون أن يكون له أبناء ولا أصول. إذن إيش؟ نعم القراءة أخ أو أخت لأم. نعم. إذن الثلث يأخذه اثنان، أحدهما الجمع من الإخوة لأم اثنان فأكثر. متى يأخذونه؟ بشروط لا يكون هناك فرع وارث مذكر ولا مؤنث. الشرط الثاني ألا يكون هناك أصل مذكر. هل نشترط ألا يكون هناك أم؟ نقول لا. وهنا ورث الإخوة لأم مع أمهم التي يدلون بها، قاعدة أنه إذا أدى الإنسان بغيره ما يشترك إياه في الميراث إلا هذه المسألة. الثاني ممن يأخذ الثلث الأم. متى تأخذ الأم الثلث؟ بشرطين، ألا يوجد جمع من الإخوة ولا يوجد فرع وارث لا مذكر ولا أنثى لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، قال لكن لو كان هناك أب وأم وزوج، المسألة العمرية، فإننا حينئذ نعطي الزوج نصيبه النصف، ونقول الأم لها ثلث الباقي الذي هو سدس، والأب له الباقي. وهكذا أيضا ما لو كانت مسألة أب وأم وزوجة، فحينئذ يأخذ كل من الأب، تأخذ الزوجة نصيبها الربع. كم بقي عندنا؟ ثلاثة أرباع. نقسمه بين الأب والأم، للأم الربع، يبقى نصف للأب. هذه تسمى إيش؟ مسألة العمرية. الفرض الأخير السدس، ويأخذ الإنسان السدس في أحد الأحوال الآتية. الحال الأول، الأم إذا كان معها فرع وارث، أو كان معها جمع من الإخوة والأخوات، فالإخوة يحجبون الأم من السدس، من الثلث إلى السدس. تقول عيالي ذولي أهل عقوق، مات الميت عن أب وأم، الأم لها الثلث والأب له الباقي. مات الميت عن أب وأم وأربعة إخوة، كم للإخوة؟ يسقطون بوجود الأب يحجبه. طيب، الأم كم لها؟ السدس. تقول حسبي الله عليكم، لا نفعتم أنفسكم ولا نفعتوني. والأب يقول له خمسة أسداس الباقي. طيب، هذا إذن فرض الأم، عرفنا أنها تأخذ السدس بإحدى حالتين. كذلك السدس فرض الجدة، بشرط أن لا يوجد في المسألة أم، إذا وجدت أم سقطت الجدة. قال فأكثر إلى ثلاث، قد تتعدد الجدات، حينئذ كل واحدة ترث، يشتركن في السدس. مثال ذلك، مات عن أم أبيه وأم أمه، يشتركن في السدس. ثلاث جدات، أم الأم، وأم أم الأب. إذا عندنا الأولى ثلاث أمهات، أم الأم الأم، والثانية أم الأب، هذول يرثون. الثالثة أم أبي الأب، الأب مرتين، هذا أيضا ترث. الرابعة أم أبي الأم، هذه لا ترث. أم تدري بأب بين أنثي، تدري بذكر بين أنثيين، هل يسمونها إيش؟ الجدة الفاسدة، ما ترث، أدرت بذكر بين أنثيين فلم ترث. وقد ورد توريث الجدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. الثالث ممن يأخذ السدس ولد الأم الواحد، له الأخ لأم. متى يأخذ الأخ لأم السدس؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث إذا لم يكن هناك أصل ذكر في هاتين الحالتين في هذا عند وجود هذين الشرطين يأخذ السدس متى كان واحدا. إذن يرث السدس لعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل المذكر ولعدم المشارك. لو كان هناك ولد أم آخر أخذ الثلث، كان 4-5. طيب القسم الرابع ممن يأخذ السدس بنت الإبن مع بنت الصلب. يشترط في أخذ بنت الإبن للسدس شروط. الشرط الأول أن لا يكون هناك فرع وارث مذكر. إذا كان هناك فرع وارث مذكر حينئذ يحجب بنت الإبن. هكذا لو كان لها معصب في درجتها فتصبح حينئذ لا تأخذ النصف. الثالث لا تأخذ السدس. الثالث أن يكون هناك جمع من البنات، أن يكون هناك واحدة من البنات ليس جمع، بحيث تأخذ الواحدة النصف وتأخذ بنت الإبن السدس تكملة الثلثين. فإذا اجتمع أكثر من بنت إبن فإنهن يشتركن. الصنف الخامس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، هذه تأخذ السدس. ما شروط ذلك؟ عدم الفرع الوارث، عدم الأب. كذلك عدم المعصب لها وعدم وجود معصب شقيق وعدم وجود جمع من الأخوات الشقيقات. في هذه الحال تأخذ السدس. كذلك ممن يأخذ السدس الجد إذا كان للميت فرع وارث. فإن كان له فرع وارث مذكر أخذ الأب السدس، وإن كان له فرع وارث مؤنث فإن الأب يأخذ السدس والباقي. أما إذا لم يكن للميت فرع وارث فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا. قال وهكذا الجد فإنه يرث السدس بشرط أن لا يكون هناك أب. قال ولا ينزلان، أي أن نصيب الأب ونصيب الجد لا ينزلان عن السدس بحال. هذا آخر ما يتعلق بأنواع الورثة وأنواع الأنصبة في الورثة. إن شاء الله نبتدئ اللقاء القادم في أحكام الجد مع الإخوة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بالنسبة للمسألة العمرية، المسألة العمرية إذا كان وجد الجد بدل الأب في المسألة العمرية. قال عندنا مسألة جد وزوج وأم، الزوج كم له؟ النصف، والأم لماذا الثلث؟ لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الأخوة. الجد يأخذ الباقي. كم بقي؟ نصف ثلث بقي كم؟ سبوها كم بقي؟ السدس. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير. لعلنا نقف على هذا، تحضرون اليوم من بقية الأسئلة. موعدنا إن شاء الله تعالى غدا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ستر الله عليكم، تقبل الله منا ومنكم.